قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال سابعا: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث. السؤال: لماذا سموا بأهل الحديث؟ الحديث هو القرآن والسنة، لأن القرآن قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث. والحديث أي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أي لا يحتجون إلا بهما، أهل الحديث والسنة. واحد، سيذكر هنا صفاتهم، سيذكر هنا نعوت أهل السنة. طبعا احنا عندنا قاعدة أصولية: ما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. ما لم يتم ترك الحرام، لا يتم تركك للبدع وأهلها، لا يتم تركك للحزبية، ولا يتم تركك للأهواء إلا بهذه الخصال، فصار هذه الخصال تعلمها واجب. صحيح؟ يعني ما حكم النكاح؟ حكم الزواج؟ الزواج قد يكون مباح وقد يكون مستحب وقد يكون واجب. قد يكون واجب على المستطيع والذي يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، ده واجب عليه نتزوج، واجب وجوبا. ليه؟ لأنه لا يتم ترك الزنا إلا بهذا الزواج، فصار الزواج في حقه واجب، مع أن الزواج في حقه الأصل، معذرة، الزواج في أصله مباح. صح كده الكلام؟ في الأصل مباح، لكن المباح احنا إن شاء الله عايزين نعمل دورة في المباح، في المباح فقط. متى يكون أصل المباح مباحا، وقد متى يرتقي للوجوب، ومتى يذهب إلى الحرمة، ومتى يذهب إلى البدع؟ المباح لوحده حكمه في أصله مباح. كتب الشاطبي في المباح فقط 150 صفحة في المباح فقط، وتفرع فيه ابن تيمية في كتاب الصراط المستقيم أفرد للمباح بحث، ابن القيم رحمة الله عليه أفرد للمباح بحث. من هنا تفهم، معلش هذا في الهامش، لماذا علماء الأصول يقولون الأحكام التكليفية خمسة؟ الأحكام التكليفية: الواجب ضده الحرام، صحيح كده؟ المستحب ضده والمباح. طب ما هو الأحكام التكليفية هذه سميها، شوف سميها دي تكليفية، أمر الله عز وجل، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تفعله، نهى الله، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تفعل هذا، استحب الله عز وجل، استحب النبي عليه الصلاة والسلام أن تفعل هذا، كره الله هذا، كره النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ يبقى أنت مكلف أن تفعل أو تترك. طب المباح ده أنت مخير بين الفعل والترك، فكيف يدخل في الأحكام التكليفية؟ صحيح الكلام كده؟ ما هو ده سؤال. المباح أنت مخير بين الفعل والترك، فكيف يندرج تحت ما طلب المرء فيه أن يفعله أو نهي المرأة لا يفعله؟ إزاي يدخل المباح هنا؟ السؤال ده حير كثير من الأصوليين. ليه المباح يدخل في الأحكام الخمسة؟ لذلك بعضهم ما عرفش يجاوب، قال لك الأحكام التكليفية أربعة، لأن هي طلبوا فعل أو طلبوا ترك. ابن القيم بقى والشاطبي مسكهم مسكها أشبعها بحث في مسألة المباح دي، أراد أن يبين لهم المباح أنه ليس هنا لذاته، وإنما دخل في الأحكام التكليفية لغيره. فقد يكون المباح واجب يرتقي للوجوب، وقد يرتقي للحرمة، وقد يذهب مع الاستحباب، وقد يذهب مع الكراهة. يعني شوف المباح ممكن يوصل المباح لبدعة. واضح الكلام كده؟ يبقى ما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، أي واجب فعله، كمثل ما ذكرت لك رجل يريد أن يتزوج، رجل يستطيع الزواج ويخاف على نفسه الزنا، يبقى واجب عليه هنا الزواج. أنت تخشى على نفسك الوقوع في الأحزاب، الوقوع في بدعة ما، وأنت لا تدري تخشى على نفسك. إذن ما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو، ولا يتم ترك هذه البدع والمخالفات إلا بالعلم، فصار العلم هنا واجب. قال ابن تيمية رحمه الله: الذين واحد الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين من نعوتهم وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله. يبقى أهل السنة أهل إيه؟ أهل علم، كما ذكر هذا الإمام اللالكائي أيضا. فأهل السنة هم أهل العلم، فهم أهل العلم بالفقه وبالكتاب وبالسنة وبالحديث صحيحه وضعيفه، أهل علم. مش أهل السنة يبقى أنا خلاص كده هكذا، لا. وهم أهل وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله. ثلاثة، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، ليس كما يفعل جماعة التبليغ والجماعات الأخرى، أي شيء يرونه يوافق ما يريدونه يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كمثل ما يفعل الجماعة التبليغ، لأنهم مشهورون جدا برواية الموضوعات، كما عندهم كتاب الكندهولي حياة الصحابة. حياة الصحابة ده لا أبالغ إذا قلت تلتينه ضعيف وموضوع ومكذوب ومنكر. شوف حياة الصحابة، لكن فيه كلام إيه؟ يوافق ما يريدونه، مفهوم هذا؟ حتى كتاب رياض الصالحين، رياض الصالحين، اوعى تفهم رياض الصالحين ان هم بياخدوا رياض الصالحين من اول لاخره، لا، ده هم بياخدوا بس فقط من كتاب رياض الصالحين اللي هي فضائل الاعمال، حتى من فضائل الاعمال احاديث ما بيقولوهاش، لكن في مش في باب العلم ما بيقراهوش. قول لهم كده يا جماعه ممكن بس تقراوا علينا كتاب العلم، قول لهم بس، قول لهم يا جماعه بس عايزين في صلاه الفجر بعد الفجر عايزين نسمع كتاب العلم، كتاب التوحيد، كتاب في الاحاديث التي تحذر من الشرك، وهذا في رياض الصالحين برضه صحيح. فهم ياخذوا ايه؟ ما يريدونه. واضح هذا الكلام؟ هذه اهواء. رابعا، وائمتهم فقهاء فيها واهل معرفه بمعانيها، فقهاء فيها واهل معرفه بايه؟ بمعاني الفقه، هذا واجب، هذا حرام، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا كذا، الأصل فلاني كذا. خامسا، واتباعا لها تصديقا وعملا، تصديقا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا صح الحديث، نعم، وعملا أن يطبقون إيه؟ أن يطبقون هذا أيضا. سادسا، وحبا وموالاة، مع إن الموالاة يدخل فيها الحب، لكن الموالاة تزيد على الحب بالنصرة، يعني يحب السنة وينصرها، هذه من علامات أهل السنة. لماذا جاء هنا ابن تيمية حبا وموالاة، مع أن الموالاة يدخل فيها الحب، لكن حبا لها للسنة يتعلمها، وموالاة يعني ينصرها، وهذا يبين لك بدعة الزمان، عندنا موالاة وليس عندنا معاداة، فإنني أوالي السنة وأوالي من يتبعها وأعادي البدعة وأعادي من يتبعها. لذلك تجد في هذا الزمان واحد بيحب كل الناس دي، يقول لك جماعة التبليغ معلش هم فيهم بدعة بس جماعة خير، جماعة الخوارج والله فيهم بس جماعة طيبين، والله الناس دي كلهم يعني أنا قلبي سليم للناس دي كلها. لا يجوز، لا يتم لك السنية إلا أن توالي السنة وتوالي من يقوم بها وتعادي البدعة وتعادي من يقوم بها، ده من أصل الإيمان أيضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أوثق، شوف الكلمة، شوف أوثق عرى الإيمان الحب في الله، العرى الزراية دي عرى، لو أنت ربطت العروة كده يبقى التأمت ولا لا؟ التأم صحيح، فأنت بتوثقها، بتوثق العروة، التأمت. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، إذن عندي حب وعندي وعندي بغض، لكن قال في الله، قال في الله يعني قائم على، قائم على أدلة، قائم على نصوص. قال حبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عداها. سابعا الذين، هذا أيضا وصف، يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به الكتاب والحكمة أي والسنة. من صفات أهل هذه الفرقة الناجية وأهل السنة أن أي مقالة تقوم لا يجعلونها من جمل دينهم، وإنما يزنوها بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة مهما كان الذي قال بها. أيما قول، شعار قام به، قال به فلان، جملة قال بها فلان، هذه المقولة لا ينبغي أن أحد يقول قال فلان هذا الشعار، قال فلان هذا كذا، هذه القاعدة، هذا الأصل. ما ينبغي هذا الأصل أو هذه القاعدة أو هذه الجملة أن تجعل من شعار ديننا إلا إذا كان عليها الأدلة، فضلا عن أن تجعلها موالاة ومعاداة عليها. واضح؟ يعني مثلا كثير من الناس يعادي على هذا اللفظ، العمل شرط في كمال الإيمان، صحيح؟ هذه جملة أقول قال الله أم قال رسوله؟ ردوا، قال الله أم قال رسوله؟ أقول صدق، صدق رسول الله؟ ما هذا، أين هذا الكلام؟ إذن هذه جملة، صحيح؟ أنت لا تجعلها شعارا ولا تجعلها من جمل الدين توالي وتعادي عليها، وإنما تزنها بميزان، بميزان الشرع. واضح الكلام هذا؟ أي أصل، أي قاعدة، أي جملة يقوم إنسان بها، أي شعار، هل هذا الكلام قائم عليه أدلة أم لا؟ إذن تزنها أنت بميزان الشرع. واضح الكلام كده؟ طيب بتنظر مثلا العمل ركن في الإيمان، العمل ركن في الإيمان، بتنظر هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ بتقول طيب ما هو ترك العمل عند أهل السنة يكفر المرء به، يبقى العمل ركن في الإيمان، إذن كل العمل إذن ركن، أي الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فإذا لزم من عدم العمل عدم الإيمان آخر الكلام هذا صحيح. يبقى أنت وضعت هنا هذه الكلمة وهذه الجملة على الإيه؟ على ميزان الشرع. الخوارج والمعتزلة بيقولوا كده برضو، خد بالك، الخوارج والمعتزلة بيقولوا العمل ركن في الإيمان، لكن يا بعد ما يريدون وما يريد أهل السنة، فإنما الخوارج والمعتزلة يريدون آحاد العمل، يعني أي أمر أنت أمرت به. مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إسبال الثوب، لو أسبلت الثوب العمل ده ركن في الإيمان، لو أسبلت الثوب تكفر. واضح المسألة ولا لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ لكنك لو لم تسبل الثوب، لو أنك أسبلت الثوب إلى الكعبين، عند أهل السنة يقول لك هذا فاعل لمعصية ينقص بها إيمانه، لكن لا يذهب بها إيمانه، فالعمل ركن في الإيمان بهذه المثابة. يبقى أنت وضعت هذا الإيه؟ هذه الكلمة في موضعها الصحيح بعد أن وزنتها بميزان الشرع، لكن تأخذ جملة وتجعلها شعارا لك وتوالي وتعادي عليها، ليست آية، ليست حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ليس هذا من شعاري، ليس هذا من نعوتي وصفات أهل السنة. واضح هذا الكلام؟ قال الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به الكتاب إلى ما جاء به الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم. لا ينصبون إيه؟ مقالة، هذه المقالة ليست كتابا وليست سنة، مقالة قال بها أحد، ولكن جعلوها إيه؟ هؤلاء القوم جعلوها من أصول دينهم. أما أهل السنة يقولون لا، هذه المقالة توزن بميزان، توزن بميزان الشرع، مفهوم؟ فإن قبلها، فإن كان عليها الأدلة فهي مقبولة، إن كانت تخالف الأدلة فترد جملة وجملة وتفصيلا. فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم. من أصول دينهم وجمل كلامهم، يعني يحكمون بالسنة على من قال بها، وبالبدعة على من لم يقل، على من لم يقل بها. وجمل كلامهم تجد كلامهم يؤصلون فيها ويفرعون فيها حتى تصير كأنها دينا عندهم. يعني مثلا تيجي عند جماعة تبليغ الخروج 3 أيام 4 شهور سنة سنة ونصف، هذه خلاص صارت مقالة أصل أصيل. ومن جمل كلامهم والأصول الستة عند جماعة التبليغ صارت من أصول كلامهم، يوالون ويعادون، يوالون ويعادون عليها. لا، لا تجعل مقالة لك أي مقالة صعدت قال بها من قال، أن تجعلها من أصول دينك أو من جمل كلامك، إلا إذا وزنتها بميزان، إلا إذا وزنتها بميزان الشرع. مفهوم هذا الكلام؟ أيما جملة كمثل ما ذكرت لك الآن، كمثل ما ذكرت لك هذه الجمل. فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به، فيما جاء به الرسول. إن لم تكن ثابتة، فإذا كانت ثابتة فيجعلونها من جمل، من جمل كلامهم، لأنها ثابتة عن، عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن صار الولاء والبراء هنا لإيه؟ للسنة. واضح الكلام؟ ليس لإيه؟ ليس للشخص ما. قال: فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول. النقل بغير عزو سرقة. مقالة، صحيح؟ قال الله أم قال رسوله؟ مقالة، صحيح؟ يبقى تعمل فيها إيه؟ تحكم بميزان الشرع، صحيح؟ طيب، عندنا مثلا في مرسل الصحابي أن الصحابي حينما يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عائشة مثلا حدثت بالوحي وهي أصلا ما رأت هذا، صحيح؟ هي ما رأت هذا، إذن أخذته أكيد من، من أحد. لو أخذته من الرسول عليه الصلاة والسلام لكانت يتشرف المرء، قال رسول الله سمعت رسول الله، فأخذته من أحد. طيب، إذن هنا نقلت وعزت أم لم تعزو؟ هذه مقالة بتناقشها، بتضعها على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، يبقى هي ما، ما عزت. مفهوم؟ يجي يقول لك إيه؟ طيب، ما هي ما عزت لكن ما قالت الكلام من كلامها، ما قالت الكلام من، من كلامها. يبقى أنت هنا بتفصل، فما دليل التفصيل؟ واضح الكلام؟ ما دليل التفصيل؟ لأن أنت مثلا حينما يقول ابن عباس قال رسول الله وما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح ولا لا؟ ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى هنا عزى لمن سمع منه أم لا؟ احنا بنناقش، عزى لمن سمع؟ لا. طيب، لما لم يعزو إلى من سمع، أليس حينما تقول قال ابن عباس قال رسول الله يبقى هو اللي سمع من الرسول؟ فهل تسقط على ابن عباس من تشبع بما لم يعط؟ أو هو الذي سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أم أن هذا الأمر السيان؟ يقول ابن عباس أحيانا قال أنس، قال أبو هريرة، قال رسول الله، وأحيانا لا، لا يقول. طيب، هات معاك من الصحابة، هات معاك من ابن المسيب. ابن المسيب مثلا، هل أحد تكلم في سعيد بن المسيب؟ ده طبقة الصحابة، خلاص. طبعا في أثر عن أنس وحذيفة، انزل للتابعين. سعيد بن المسيب، هل قال أحد عن سعيد بن المسيب مثلا أنه كذاب مبتدع أو ضال؟ هل تكلم فيه أحد؟ الجواب لا، إمام. طيب، حينما يقول قال رسول الله، هل يقبل مرسله؟ خد بالك كلمة مرسل الصحابي، مرسل التابعي، ده اصطلاح عند علماء الحديث، ده اصطلاح جاء بعد ذلك عند علماء الحديث، صحيح؟ طيب، حينما يقول مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع اللحم بالحيوان، أي كلام لسعيد بن المسيب قال فيه قال رسول الله، هل سعيد بن المسيب رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، ما رأى كبار الصحابة مثل أبو بكر، وإنما رأى عمر. طيب، لما لم يعزو هنا، ما حكم سعيد بن المسيب؟ يدخل بقى في مسألة مرسل التابعي، هل سعيد بن المسيب يقبل مرسله أم لا؟ الشافعي يقبل مرسل سعيد، مرسل سعيد بن المسيب خاصة بشروط، غيره يقول لك لا. طيب، من قبل مرسل سعيد ومن لم يقبل مرسل سعيد، كلاهما بما يحكمان على سعيد المسيب؟ أنه إمام. صحيح الكلام كده؟ مفهوم؟ طيب، لما تأتي لتابع التابعين سفياني الثوري وغيرهم إلى آخره، تكلم في هذه المسألة كثيرا. من يقول مثلا كلام حذيفة، من يقول كلام مالك، مثلا يقول كلام نافع، نافع يقول بكلام ابن عمر ولم يذكر كلام ابن عمر، كلام كثير جدا. إذن أنت رأيت القرون الثلاث الأول واضح يتكلمون وقد إذن هذه الجملة التي أنت وليت وعديت عليها ليست قائمة عليها الكتاب، ليس قائمة عليها السنة. أنت تشبع بما لم يعط كلام الثوب يزول، كويس، فأنت كده تعمل إيه؟ استدلال، صح كده؟ طيب، كلابس، خد بالك كلمة الحرف الكاف عند علماء الأصول لما بيجي يبدأوا في كتاب في كتب الأصول، ليس كلهم لكن بعضهم، زي مثلا إيه الزركشي، الشوكاني في إرشاد الفحول، بيبدأوا بالحروف، يقول لك الحرف هذا يفيد ماذا؟ الكاف هذه المتشبع لم يعد كلابس ثوب يزول، ما تسميتها؟ اسمها كاف المماثلة والتشبيه، أي كاف التفسير، يعني ما سيأتي بعد تفسير لما قبلها. واضح الكلام؟ ما يأتي بعدها تفسير لما قبلها. كلابس ثوبي زور. قال أبو عبيد: وكانوا إذا أراد الرجل يشهد شهادة زور فكانوا يلبسونه لبسا جيدا فيذهب إلى القاضي فيشهد الشهادة الزور فيقبل القاضي شهادة الزور لمجرد لبسه وهيئته. احنا بنسأل ما حكم قول الزور؟ النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم قال: ها، إياكم والكبائر، العقوق، عقوق الولدين، صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. السؤال هنا، النبي عليه الصلاة والسلام سمى شهادة الزور من؟ أنتوا بتقول النقل بغير، شوف الاضطراب، النقل بغير عزو كبيرة؟ الجواب لا، يقولون بأنها كبيرة. فكيف تفسر تحتج بما لم تحكم به؟ واضح؟ يقول لك الآية: يحبون أن يحمدوا بما يفعلوا فلا تحسبنهم من فاز من العذاب. طيب، هل تقولون باحتجاج هذه الآية في النقل بغير العزو؟ نعم. طيب، هل هو كبيرة من الكبائر؟ الجواب يقولون لا. طب كيف تحتجون بما لا تحكمون به؟ لأنه في آخر الآية قال: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، معنى ذلك أنها كبيرة من الكبائر، وأنتم لا تكونوا بأنه كبير. إذن أنتم تضطربون في الأحكام. الشاهد أنت عملت كده إيه؟ جبت المقالة وزنتها بميزان القرون الثلاثة. واضح الكلام؟ هذه المقالة ليست من القرون الثلاثة، اثنين فضلا عن أن توالي وتعادي عليها. أنت دخلت هنا، خد بالك، المقالة حينما تنصبها وتوالي وتعادي عليها ولم يكن عليها دليل صحيح من القرون الثلاثة الأول، لا كتاب ولا سنة ولا ما كان عليه الصحابة، وتوالي وتعادي عليها، ده فعل أهل الفرق وفعل أهل البدع. الفعل هذا فعل مين؟ فعل أهل البدع وفعل أهل الفرق. هيأتي كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. واضح الكلام كده؟ لذلك البدعة تكون بثلاث أمور: أن يخالف أصلا، أو أن يخالف الأصل اللي هو القاعدة الكبيرة، أن يخالف أصلا، أو أن يخالف جزئيات في السنة هذه الجزئيات تقوم من كسرتها مقام القاعدة الكلية. واضح الكلام؟ أو أن هناك أمرا يدخله اجتهاد وتوالي وتعادي عليه، زي ما ذكرت لك مثلا مسألة حدث فيها اجتهاد ما، إذن محل الاجتهاد أضع قدره، أرد عليك وأبين الأدلة وأرد على أدلتك، لكن ما خرجش في قدرها أن أفسقك وأحكم عليك بالبدعة، إلا إذا أنت جعلت هذه المقالة موالاة من يواليك ويعادات من يعاديك فيه. إذن أنت انتقلت هنا إلى شيء آخر، إلى فعل أهل الفرق وأهل البدع وأهل الفسوق. فهمت المسألة كده؟ يبقى بهذه بثلاثة إيه؟ بثلاثة أمور. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: إذن فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم، زي مثلا إيه؟ أركان الإسلام مقالة ولا لا؟ ولا حديث؟ أجيبوا مقالة ليس حديثا. طيب هذه مقالة، هذه المقالة ضعها أنت على الميزان، ضعها على الميزان، إحنا بس بنضرب أمثلة وإنت بعد كده طبق. هذه المقالة ضعها على ميزان السنة، هي ليست آية وليست حديثا. أركان الإسلام، طيب الركن، الأركان جمع ركن، الركن هو الذي يلزم من عدمه العدم. طب لو هو قادر على الحج وما حج، ردوا علي، لو تفاعلوا معايا، لو على هذه المقالة إذن الحج ركن من أركان الإسلام، ما فعله إذن يلزم من عدم الحج عدم الإسلام، صح الكلام كده؟ صح كده؟ لا مش صح، يبقى المقالة دي مش صحيح، صحيح ولا لا؟ يبقى أنت هنا وزنت المقالة، مش إحنا بنسمع ونحن صغيرين، ما إحنا صغيرين كده أركان الإسلام خمس، مع إن الحديث مش كده، بني الإسلام على خمس، واضح؟ وبتعرف بقى من النصوص ما حكم هذا وما حكم هذا، لأن الحكم لا يؤخذ من شيء من نص واحد. يبقى أركان، النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش كلمة أركان دي، مفهوم؟ لم يقل كلمة أركان، لأن الأركان هذا اصطلاح من عند الأصوليين، مفهوم؟ لكن لا مشاحة في الاصطلاح ما لم تخالف الاصطلاحات النصوص الشرعية. أنا ضربت لك أمثلة كثيرة، أنت بعد كده هتسمع وترى مقالات، هذه المقالات لا تقبلها ولا ترفضها بمجرد حب وبغض، وإنما المقالة هذه إنما تزنها بهذا الميزان، واضح الكلام هذا؟ وهذا لا تستطيع أن تفعله إلا إذا تعلمت السنة، واضح؟ يقول ابن تيمية رحمة الله عليه قال: بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. لاحظ ابن تيمية قال في رقم 7 الكتاب والحكمة، وجعل هنا في رقم 9 الكتاب والحكمة، صحيح؟ الحكمة هنا هي السنة. قال الشافعي رحمة الله عليه: لقيت كل من أرضى عنه في علمه أن الحكمة في الكتاب هي السنة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة. قال: يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. 10 وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات، ما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد، يعني مسائل الصفات كمثل ما قاله الأشاعرة وقاله الجهمية وقاله المعتزلة وقاله الفرق، منهم من ينفي الصفات بالجملة ومنهم من يثبت 7 فقط، ما قالوه في الصفات وما قالوه في أمر القدر والوعيد، يعني الآيات التي جاء فيها وعيد، مثلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا وعيد. فيأتي المعتزلة يقول هو في منزلة من المنزلتين وهو في الآخرة مخلد في النار، يأتي الخوارج يقول لك هو كافر، واضح؟ أهل السنة يقولون هذا إيه؟ وعيد، فهو إن مات على ذلك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، هذا الذي وقع. والأسماء والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، كل هذه الأمور من صفاتهم يردونه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا الكلام يردوه لإيه؟ إلى الله ورسوله، مش يقول لك إيه؟ يقول لك بس ده قال بي الدكتور فلاني والدكتورة الفلانية ومعاه مش عارف 4 دكتوراه ومعاه 3 ماجستير و5 سلندر و3 مش عارف إيه، ما إحنا مالنا بالكلام ده؟ إحنا كل هذا الأمر وإحنا جالسين نرد هذا الأمر إلى ما كانوا عليه، هل تكلموا فيه أم سكتوا عنه؟ مفهوم؟ قال: يردونه إلى الله ورسوله ويفسرون، لاحظ الألفاظ المجملة، اللفظ المجمل ما هو؟ تعريفه الذي لا يعلم مراده من ذاته ويحتاج إلى بيان خارج. لفظ مجمل ما تريد منه، أنت عايز منه إيه؟ فهم؟ يردون الألفاظ، يفسرون الألفاظ المجملة. التفسير هو المبين، خروج الكلام من حيز الإشكال إلى حيز التجلي يعني الظهور. الذي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف، فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوا. يعني إيه؟ ما كان من معانيها مثلا أركان الإسلام فيجعلون منها الحج، طيب الركن الذي يلزم من عدمه العدم، طب إذا لم يحج متعمدا يكون فاعل لكبيرة أم يكون كافرا؟ الجواب فاعل لكبيرة، لا يكون كافرا. وضحت المسألة كده؟ طيب أنت فعلتها إزاي؟ قال فما كان من معانيها موافقة للكتاب والكتاب والسنة، مفهوم؟ وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة أبطلوا هذا الكلام، كمثل ما ذكرنا العمل شرط في كمال الإيمان. لا، كلمة شرط ما معناها؟ أنت ما تقبلها على طول، واضح، وما تردها على طول، وإنما تزنها. العمل شرط، طب كلمة شرط يعني إيه؟ ها؟ ما معنى شرط؟ الشرط إنما يكون خارج عن ماهية الشيء. طب هل العمل خارج عن ماهية الإيمان؟ طب كيف هذا؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام سمى العمل إيمان. يبقى خد بالك أنت بتعمل إيه؟ مناقشة، أنت بتناقش الآن ما قبلتها وما رددتها. طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من الإيمان؟ الإيمان حديث وفد بن عبد قيس صحيح مسلم، فقال أن تشهد الله محمد رسول وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى الأعمال إيه؟ إيمانا. فكيف أقول بأن شرط يعني خارج عن ماهية الشيء؟ طيب أم أنك تريد شرط بمعنى الركن، مفهوم؟ فإذا أردت الشرط بمعنى الركن يبقى الخطأ في اللفظ والمعنى صحيح. يبقى شوفت أنت بتعامل إزاي، مفهوم؟ فما المراد هنا؟ بتعرف مراده من مجموع كلامه في هذه المسألة. واضح كده الكلام؟ وهكذا في كل شيء. قال ولا يتبعون، الحادي عشر، ولا يتبعون الظن، أي لا يتكلمون بالظن والشكوك وإنما يتكلمون بيقين. ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم، وجماع الشر الجهل والظلم. قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلى آخر السورة. قال ابن تيمية وذكر التوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لابد لكل إنسان من أن يكون من كل إنسان أن يكون فيه جهل وظلم، ثم يتوب الله على من يشاء. فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به. هذا تعرفه بتتبع العلم، كلما تعلمت كلما علمت أنك كنت جاهلا، كلما ازددت في العلم كلما علمت أنك كنت جاهلا. تعرف هذا الحديث، قال طب ما كنت بعمل بخلافه ازاي؟ تطبق الحديث، كلما تتعرف هذه معنى هذه الآية، معنى هذا الحديث، ما الذي كان عليه الصحابة، تبدأ تطبق وتفعل. كيف أنا ما كنت أفعل هذا؟ لأنك كنت جاهلا به، ثم بعد ذلك عملته متى؟ لما تعلمته. صحيح. قال هنا ويرجع عن عمل كان ظالما فيه وأدناه ظلمه لنفسه. أدنى الظلم الظلم، ظلم النفس، لأنه يظلم نفسه بالمعاصي، نظر للنساء ظلم للنفس، أكل مال الناس ظلم للنفس، سب الناس ظلم للغير وللنفس أيضا. كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لاحظ هنا كما يقول ابن القيم في تفسير هذه الآية كيف جمع الظلم وأفرد النور. هذا يدلك أيضا على أول الحديث واستفترق أمتي إلى 72 فرقة، 72 فرقة كلها في النار إلا 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن 72 فرقة، إذن الظلام هذا إيه؟ كثير. لازم لسه ما كلمناش الشيخ عمر. الله أكبر الله أكبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم. لاحظ هنا كلمة يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هنا مسألة في التفسير، يعني هي في الهامش، لماذا قال هنا ليخرجكم فأضاف الإخراج إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولماذا في الآية الأولى، لماذا هنا السؤال عن الحكمة قال يخرجهم فأضاف الإخراج إليه؟ جواب: ها، هذا هو الفرق بين القراءة وبين أن نتعلم. ما الفرق؟ ما الفرق بين أن قال هنا في الآية الأولى يخرجهم وفي الآية الثانية ليخرجكم فأضاف الإخراج في الآية الأولى إليه سبحانه، يخرجهم وأضاف الإخراج من الظلمات إلى النور إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: قال ابن القيم رحمة الله عليه: لما أضاف الإخراج إليه أولا لأن الإخراج كان بإذنه لهداية التوفيق، واضح الكلام؟ ليخرجهم من الظلمات إلى النور هداية دلالة، لأن إضافة هنا إلى النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام يهدي هداية دلالة، واضح الكلام؟ فيهدي الناس هداية دلالة، هذا الظلام وهذا النور، لكن ليس كل من يهديه هداية دلالة يخرج من الظلمات إلى النور، إلا من وفقه الله فأخرجه من الظلمات إلى النور فأضاف الإخراج إليه. واضح الكلام؟ ده واحد. اثنين، لما قال رب العالمين ليخرجكم فأضاف الإخراج إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قال يخرجهم لما كان الإخراج أي إخراج النبي عليه الصلاة والسلام من الناس من الظلمات إلى النور هداية الدلالة، لما كان الإخراج هو النبي عليه الصلاة والسلام سبب، لما كان بأمر الله بعثه الله بأمره، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لما كان بأمر الله فأضاف الإخراج إلى المسبب إلى نفسه سبحانه فقال يخرجهم، كمثل قوله تعالى: سنكتب ما قدموا وآثارهم، مع أن الذي يكتب الملك، لكن لما كان الملك يكتب بإذن الملك أضاف الكتابة إليه، سنكتب ما قدموا وآثارهم، لأن الإذن للملائكة أن تكتب بإذنه سبحانه فأضافها إلى المسبب، وقد يضاف إلى السبب. إذن قد يضاف الشيء، دي مسألة عقدية، معلش دخلتنا في مسألة ثانية، قد يضاف الشيء إلى السبب مع الاعتقاد المسبب، وقد يضاف الأمر إلى المسبب جملة. يعني إيه؟ مثلا هل يجوز أن أقول مثلا واحد دخل عملية، أو واحد مثلا بيته بتحرق فجي واحد على طول طفاها، فانا بقول ايه، والله ده لولا فلان ده كان البيت ده اتحرق، لولا فلان ده كان البيت ده اتحرق. هل يصح ان يقال هذا الكلام؟ الجواب، الجواب اسمع بس، يصح هذه المقالة اذا كان الاعتقاد ها ان الله عز وجل اذن بذلك وان هذا سبب، ولولا ان الله سببه لما كان هناك اطفاء، يبقى يجوز هذه المقالة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل له يا رسول الله ان عمك ابو طالب كان يحوطك ويحوطك يفعل يفعل، فهل نفعته بشيء؟ قال لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار، لولا انا. فهل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يملك؟ الجواب لا، مفهوم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ سبب، مفهوم هذا الكلام. فاذا ذكرت هذا اللفظ وكان المعتقد انه سبب، وكان من يسمع يفهم انه سبب، يجوز ان تقول، مفهوم. وقد يضاف الامر الى المسبب بدون ذكر السبب. الله عز وجل هو الذي من علينا بهذا، واشكر السبب، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. واضح المساله كده، مفهوم. وذكر هذا ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، في أول مجموع الفتاوى، وذكر الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد. إذن قد يذكر السبب وقد يذكر المسبب، لكن يذكر السبب مع اعتقادك أنه سبب، لأنك لو ذكرت على أنه هو المسبب في الإطفاء لكان شرك، لولا الدكتور ده لكان الفلان ده مات، مفهوم؟ لولا الدكتور هذا، لا تعتقد أن هذا الطبيب سبب، سببه الله عز وجل، ولولا أن الله سببه لما كان هذا، لولا فلان ما كنتش اشتغلت، لا فلان هذا تعتقد أنه سبب، ولولا أن الله سببه لما كان. وضحت المسألة كده؟ فهذه مسألة إيه؟ في ثناء العقيدة. وقال تعالى، يبقى فهمت هنا لماذا الإضافة إليه سبحانه يخرجهم، ومرة يقول إيه؟ ليخرجكم. أنت عارف زي إيه كده؟ معلش يعني، زي سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم. لماذا لم يقل فسبح اسم ربك العظيم كمثل ما قال سبح اسم ربك الأعلى، وقال فسبح باسم ربك العظيم، وما قالش فسبح باسم ربك الأعلى؟ واضح؟ قال فلما تعيش في بالأصول والتفسير، واضح، وتقرأ مثلا لواحد كده زي ابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليه، شوف المعنى بقى. الباء حرف يفيد التعدي، الباء حرف يفيد التعدي. التسبيح، كلمة التسبيح قد تأتي بالتسبيح المجرد، يعني سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الذكر، الذكر هذا يسمى تسبيحا، مفهوم؟ هذا يسمى إيه؟ تسبيح مجرد. وقد يكون التسبيح متعدي، فيكون التسبيح بالقول والفعل، يعني الصلاة اسمها تسبيح، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر. لماذا خص الفجر والعصر؟ كمثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر، أي لأهميتهما. ولاحظ، فسبح ما قال فسبح حمد ربك، وإنما قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الباء هنا حرف يفيد التعدي، يعني ليس التسبيح المجرد، وإنما تعدى إلى الطاعة والفعل والعبادة. يبقى فسبح اسم ربك الأعلى، أي نزه اسم ربك الأعلى. ولما قال فسبح باسم ربك العظيم، أي اذكره بالقول والفعل، وأطعه واعبده. يبقى ذكر هنا كلا التسبيحين، التسبيح المجرد اللي هو قول اللسان، والتسبيح المتعدي اللي هو قول القلب واعتقاده وقول اللسان وفعل الجوارح. كمثل الذكر، إذا جاء ذكر الله فيشمل الدين كله، يشمل الصلاة والزكاة والصوم والحج والأفعال وقول اللسان وقول القلب، كل هذا يشمل كلمة ذكر الله، كما قال تعالى بعد الصلاة: ولذكر الله أكبر. ما معنى ولا ذكر الله أكبر بعد الصلاة؟ هل الذكر، هناخدها على التعريف العرفي، هل الذكر باللسان أكبر من الصلاة؟ ها؟ الجواب لا. ولكن ولا ذكر الله أكبر أي أن الصلاة داخلة في جملة العبادات، يعني المضي على طاعة الله هذا أكبر من هذا، لأن الصلاة فرض من أفراد الطاعات، والطاعات كلها ذكر، يعني تخرج من الصلاة يكون هناك أيضا في عبادة الصوم، عبادة الحج، عبادة العمرة، عبادة الذكر، عبادة قيام الليل، عبادة العلم. ولا ذكر الله أكبر، يعني لا يخص هذا في الذكر فقط. وأقم الصلاة لإيه؟ لذكري. واضح هذا الكلام؟ لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ليس ذكر الله الذكر اللسان فقط، وإنما عن طاعته كلها سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ طيب، جزاكم الله خيرا، نقف إلى هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.